إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 38 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن ابن محرز، الملحن الفنان صاحب اللحن الثالث من مختارات الألحان اللي هارون الرشيد كلف أرباب الصنعة بجمعها زمان. وأفكركم كلام اللحن مرة كمان: أهاج هواك المنزل المتقادم، نعم وبه ممن شجاك معالم. لقد راعني للبين نوح حمامة، على غصن بان جاوبتها حمائم. ده شعر نصيب اللي عرفتوه، عبد فقير بيخدم وينجز، وشاعر مشهور بيجمع ويكنز. ودلوقتي جه دور الكلام عن الملحن ابن محرز. انظري من بالباب يا عزيز. اذا اسفر احنا طويل يدعى شلم ابن محرز، يريد ماذا؟ يحمل اليك كتابا من جميله مولاه الانصار. فاين الكتاب؟ في يدي، ويصر على ان يرفعه اليك بنفسه. علي بالفتى الاصفر الاحنى الطويل، لننظر من يكون. ها هي مولاتي عزه الميلاء، ادفع الكتاب اليها. ابكم انت؟ بل لا احب ان يقطع سلامي عليك ما انت فيه. ما ابرع هذا العجز؟ تكلم. لكأن ما تعزفين هو لحن ابن مسجح. فمن ادراك بهذا؟ ابنيه ان شئت. قل، ناولي لي الدفة يا عزيز. علمك هذا؟ أبو عثمان رحمه الله. ابن مسجح نفسه؟ إنك على حداثة سنك لا مخضرم في الغناء. فأين كتاب جميلة؟ وما هو؟ توصيك بي خيرا أن تتعهديني حتى أتقن العزف والغناء. لعمرك كيف لا تؤثر نفسها بهذا الخير؟ بيت جميلة اليوم لا يخلو من قصارها، وكثرت لديها إماء الأمراء وأهل الثراء تعلمهن بالذهب الوفير، فكيف تكتهد ساعة لغوي مثلي؟ فمن أنت؟ ومن أبوك وقومك؟ أنا شلم بن محرز، أبي خادم من خدمة الكعبة، فهو مولى لبني عبد الدار الذين أقرهم النبي عليه السلام في خدمة الكعبة كما كانت لهم في جاهلية. أي مولى أبوك؟ حبشي أم جوزجاني أم زلجي؟ بل وقع لبني عبد الدار من غنائم المسلمين في الفرس. فارسي أنت إذن، تريد أن ترث غناء نشيط وسائب خاطر، فهما فارسيان من بني جلدتك. ليتني أبلغ شراكا على أيهما، على أنني اليوم عربي مكي لا فارسي كما ذكرت. هل عندك مال تنفعني به على ما أعلمك؟ أي مولاتي، وصلك الله وبرك، فأين المال لغوي أبوه من الموالي؟ إنما أقوم بخدمة دارك أجرة لك على ما تعلمين به. يا ابن محرز، إني لمست في طبعك خمولا وانطواء، وما أحسبك تشتهر، ولكني أجد في غنائك شيئا يعجبني، فلا بأس بما تريد، فالزم داري. ما وراءك يا غلام؟ ماذا؟ كتاب؟ أرن. هو من عزة الميلاد. استمع، هذه جارية لابن أبي عتيق، وأنت تعلم سخاءه، وهو حريص عليها، وقد اختبرت صوتها، فلكأني بدلال في عنفوانها مع رقة نومة الضحى وجزالة برد الفؤاد. جمعت فيها محاسن المغنيات كلهم. استمع استمع، وقد سماها صاحبها هاي هاي بنك يا ابن عطيق. لا أحسب أحدا تخير له اسمها إلا الفاجر ابن أبي ربيعة. يا غلام أدخلها. أقبلي يا جارية. صاحبتي انظرا، ليس فيها عين. أواه، لكأنما أفرغت إفراغا على أنموذج، ولكن في الوجه على جماله شيئا ما يرد العين. هاي أقبلي ثم أدبري. كأنها خوتبان يتسنى. ضيقت الصدر شيئا. فيها عيبان خفيان، أحدهما يستره الخمار، والآخر يواريه الخف، فهي كبيرة الأذن والقدم. هي كذلك. أدبري شعرك يا هاي. ويحها، فرعاء لفاء. والآن حيث لك يا هاي، خذ العود واعزفي وغني، وكلنا نعزف معك. شيء عجاب. لا زيادة المستزيد. أحسنت يا هيت. ها، تريدين ماذا عند ابن محرز؟ إنما يريد سيدي، لا أنا، فإن غنائي كله من القديم كما سمعت، ومولاي ابن عتيق يحب أن أتلقى أسلوب ابن محرز. فهل أخبرك ما أسلوب ابن محرز؟ يقول إنه لا يصنع لحنا على غرار لحن أبدا، دائما يأتي بالغريب الجديد من أسفاره، وأكثر أسلوبه فارسي. نعم، ولكن له يسقط من أنغام الفرس والروم ما لا يوافق آذان العرب، وتلك مهارته. وهل ينكر ابن محرز في القديم من غنائنا أحد؟ إنه كما قالت نقش النضار، مزج غناءنا بغناء الأعاجم مزجا حسنا، وألف منها جديدة وغريبة، فهو أول من غنى الرمل، والرمل من أوزان الفرس. ابن محرز اليوم صناج العرب ولا منازع، ولا يخمل ذكره عند عامة الناس إلا كثرة أسفاره، فهو على ما علم يقيم بمكة 3 أشهر ثم يأتي المدينة 3 أشهر ويخرج إلى الفرس أو الروم كل عام مرة، فلو كان مقيما لبذ صيته صيت معبد ومالك وابن ثري. يا هيث، إني أراك على جمال خلقتك وبراعة غنائك تحسنين الحديث. عافاك الله يا أخت، مواهبنا لأربابنا، هل نحن إلا متاع دائر ومال سائر ورمق حائر؟ مسست قلبي يا هيث، وإني والله لن أدخل عليك بشيء أعلمه، فقد خرج ابن محرز إلى العراق منذ شهر، وما أحسبه يعود قبل شهرين. لا، بل عدت ولم أتم رحلتي. هذه هيث قد أرسلتها إليك. ليس الآن يا نقش النضار، فإني مجهد وأريد أن أخلو إليك ساعة. صاحبتي، أكرم مثوى هيث حتى أفرغ من أبي الخطاب. ساعديني يا نقش، فإني أريد الاغتسال من نعساء السفر وتبديل أثوابي. عوفيت يا أبا الخطاب، أراك حزينا، ما رجعك قبل تمام رحلتك؟ حنين. حنين مغني العراق؟ لا أدري كيف علم بمقدمه، فما أن نزلت القادسية حتى وجدته يترقب وصولي فاختلى بي وقال: كم أملت من العراق؟ قلت: من أي شيء؟ قال: من المال. قلت: 1000 دينار. قال: فهذه 500 دينار، فخذها وانصرف واحلف ألا تعود. فعلت؟ نعم والله، لو دخلت عليه العراق لما كان له معك خبز يأكله، ولا اطرح وسقط إلى آخر الدهر. أعلم ذلك، وما ردني عجز ولا خوف، ولكن ردني اليأس والحزن، فقد حيل بيني وبين ملابسة الناس إلى آخر الدهر. فديتك أبا الخطاب، فديتك. ماذا تعني؟ حتما عليك أن تفقديني وتتجنبيني يا نقش النضار. بالله أبن، بالله أفرح. عرضت نفسي على طبيب بالقادسية وتأكدت من علتي، أترين ما يطفو على جلدي ويشققه؟ ليس هو الماء والبرد كما كنا نقول، وإنما هو الجزام. أعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده ابن محرز المسكين كانت حياته مأساة، لا تمتع بما دناه ولا بما غناه. يعافينا ويعافيك اللي ابتلاه، ويكفينا الشر ما أساه وعناه. تعالوا نسيب السرادي وندخل في سيرة جديدة حكايتها مضيئة سعيدة، من حياة شاعر ماجن غريب الأطوار والأخبار، هو اللي نظم شعر لحننا الرابع المختار. الشاعر ده اسمه العربي، ويا ملو حكايات في خرجي وأشعار في درجي، لكن النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.